حبيب من القريب بس انت ما تدري بحبه ميت عليك حظه بيديك ظلت ترى حسره بقلبك من القريب بس انت ما تدري بحبه حظه بيديك ظلت ترى حسره بقلبك لا لا لا بختك جنبي برقبتك لا لا لا بختك جنبي برقبتك لك عيني حس تفهمني بس عنا وعلي حتى الغربة ولا لا لا لا تفهمها عاد كل يوم اجيك انا بحج الساعة بيش ما ادري ايش عاد اللي يحبك تحرج تفهمها عاد كل يوم اجيك انا بحج الساعة بيش ما ادري ايش عاد اللي يحبك تحرج اللي دخيله يا حيلة جيله اللي دخيله حيلة جيلك بدو افتهم لا هستلم الكل واساويها فورته مالي خلق لهنا بعد خلص صبري بس راح اموت كل ما تفوت لقلبي يقع من صدري مالي خلق لهنا بعد خلص صبري بس راح اموت كل ما تفوت لقلبي يقع من صدري بتعذباني صير بمكاني بتعذباني رب مكاني بياني نار أسر وغار بالوايدي يكتو ما تدري